موضوع الدرس في بيان نصرة المؤمنين ودفع المشركين في سورة الحج تفسير الجلالين إلى أن قال الله تعالى في كلامه: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. لا حول ولا قوة إلا بالله. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، غوائل المشركين. إن الله لا يحب كل خوان في أمانته كفور لنعمته وهم المشركون، والمعنى أنه يعاقبهم. أذن للذين يقاتلون للمؤمنين يقاتلوا، وهذه أول آية نزلت في الجهاد، بسبب أنهم ظلموا بظلم الكافرين إياهم، وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم أخرجوا من ديارهم بغير حق في الإخراج، ما أخرجوا إلا أن يقولوا، أي بقولهم، ربنا الله وحده، وهذا القول حق. والإخراج به إخراج بغير حق. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت، بالتشديد للتكسير والتخفيف، صوامع للرهبان، وبيع كنائس للنصارى، وصلوات كنائس لليهود الإبرانية، ومساجد للمسلمين يذكر فيها، أي في الموازين المذكورة، يذكر فيها اسم الله كثيرا، وتنقطع العبادات بخرابها. ولينصرن الله من ينصره، أي ينصر دينه. إن الله لقوي عزيز، قوي على خلقه، عزيز منيع في سلطانه وقدرته. الذين إن مكناهم في الأرض بنصر ملادوهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. جواب الشرط، وهو وجوابه صلة الموصول، ويقدر قبله هم مبتدا. ولله عاقبة الأمور، أي إليه مرجعها في الآخرة. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. قال العلماء رحمهم الله تعالى: مناسبة هذه الآية لما قبلها، أو ربط الآيات بالآيات السابقة، لما لأن قرانا قبل ذلك ما جاء الأحكام، ما يتعلق بالهدي، ما يتعلق بالبدن، ما يهدى إلى الحرم، والأمر ما يتعلق بأحكامها، والأمر بأقلها وإطعامها، والأمر بالتقوى والإخلاص، حتى قال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين وجاء بعد ان الله يدافع عن الذين امنوا. كيف تكون مناسبه للايات السابقه او ربط مع الايات السابقه؟ فاجاب العلماء رحمهم الله تعالى قالوا نعم، لان في اول الايات جاء ذكر أحوال المشركين الذين يصدون عن سبيل الله وعن المسجد الحرام، وهكذا كما فعل المشركون صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية ومنعوهم عن أداء العمرة حتى رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير أداء العمرة. فبذلك جاء في هذه الآيات بشارات للمؤمنين. لما؟ لأن أحكام الحج ومناسك الحج جميعها يتعلق بهذا البيت. لله على الناس حج البيت هدي بالغ الكعبة حتى يبلغ الهدي مهلا. أرنا مناسكنا، جميع هذه المناسك يتعلق وشعائر الله يتعلق بالبيت. وأن الكفار أنهم يصدون المؤمنين عن البيت، عن المسجد الحرام، عن دين الإسلام، عن أداء المناسك. فبذلك جاء بعده في هذه الآيات بشارات للمؤمنين، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. بس كأنه هذه الآية متصل بما قبله، إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد إلى آخر الآية. فبذلك صار الآية مربوطة بالمضمون الأصلي الذي جاء في أول الآية. وقال تبارك وتعالى هاهنا إن الله يدافع عن الذين آمنوا، يدافع عن الذين آمنوا، يعني ماذا يدفع؟ هنا ما ذكر الله تبارك وتعالى، بذكر أنه إن الله يدافع عن الذين آمنوا. أشار المفسر في تفسيره قال غوائل المشركين غوائل المشركين، أشار ماذا؟ المفعول محذوف هنا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، جار مجرور مطلق يدافع، مفعول هنا محذوف. لما؟ لدلالة المقام عليه. ماذا يدافع؟ يعني غوائل المشركين، دواهي المشركين، إيذاء المشركين. ولكن بأدم ذكره فائدة. افهم إن الله تبارك وتعالى قال إن الله يدافع، يدافع عن الذين آمنوا. ماذا يدافع؟ ماذا يدفع عنهم؟ لما ذكر أعم، وإلا لو ذكر مثلا شيئا واحدا لما حصل هذا الفائدة. لما ذكر أم يعني شان أفخم وأعظم، كالذين آمنوا إن الله يدافع عنهم، المصائب والدواهي وإيذاء المشركين وجميع ما يخالف المشرك يخالفونهم. فبذلك لفظ جاء على الأموم، فالمفعول هنا محذوف. لماذا؟ اختصارا ودلالة المقام عليه. أحيانا الكلام يهذف لما؟ اختصارا. وأي شيء يدل عليه؟ المقام والقرينة يدل عليه. فبذلك إن الله يدافع ماذا؟ يعني غوائل المشرك، غوائل معنى دواهي المشركين، لأن المشركين يمنعونهم. وفيها بشارة كالآن الذين يصدونكم ويؤذونكم ويمنعونكم حتى إن الله تبارك وتعالى يكون ناصرا للمؤمنين. إن الله تبارك وتعالى يعز الإسلام والمسلمين حتى أنهم يدخلون بمكة ما شاء الله بالعزة والغلبة والفرحة والنشاط والقوة. فبذلك فيها بشارات. وهذه لفظ أطلق على الأموم، يعني ما ذكر ما يدفعه. لما؟ لأنه أعظم وأنه أفخم في حق المؤمنين. وبهذا قال تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. كل خوان كفور، خوان هنا جاء خوان في أمانته، في أمانته على إفراد. يعني لما؟ لأن كما جاء في قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه قالوا أنهم خلقوا لعبادة الله تبارك وتعالى، فجعلوا شريكا في عبادة الله، أي خيانة أعظم من هذه الخيانة؟ أي ظلم أعظم من ظلم الشرك؟ فأي خيانة أعظم من هذا؟ كأنهم جعلوا مع الله تبارك وتعالى آلهة، وجعلوا مع الله تبارك وتعالى معبودا، وأشركوا مع الله تبارك وتعالى. فبذلك قال تعالى: إن الله لا يحب كل خوان، كل خوان كفور، يعني خوان في أمانات الله، في خوان في أي شيء، قال في أوامر الله، في نواهي، في الأحكام. فجاء طيب هنا صيغة المبالغة، كل خوان، ما قال تعالى كل خائن، جاء هنا صيغة المبالغة. ولكن افهم صيغة المبالغة هنا لماذا؟ بس فقط للبيان، وإلا ليس معنى إذا كان واحد كثير الخيانة، إن الله لا يحب، إذا كان قليل الخيانة يحبه، لا، إن الله لا يحب مطلقا، ولو أنه يخون في أمر واحد أو يخون في أوامر. لما؟ لأن الخيانة خيانة. فبذلك جاء أحيانا تكون صيغة المبالغة، وأحيانا إما صيغة المبالغة لا يكون على بابه، كما أفعل تفضيل لا يكون على بابه. فأحيانا المراد من صيغة المبالغة ماذا؟ مقصود بيان كأنهم كذلك، أن المشركون، أن المشركون كذلك. وإلا ليس صيغة المبالغة جاء هنا للتقييد، فإذا كان كثير الخيانة إن الله لا يحبه، إذا كان قليل الخيانة يحبه، لا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. وأيضا قال بعض الأصناف رحمهم الله تعالى افهم، كأحيانا صيغة المبالغة لما؟ مقصود بيان كأن الخيانة خيانة، من خان ولو في شيء واحد كأنه خان، قال لما خان كل خوان، فبذلك جاء مبالغة، كما جاء وما ربك بظلام للعبيد. وإلا إن الله منزه عن الظلم، إن الله تبارك وتعالى منزه عن سائر صفات النقصان، إن الله تعالى منزه عن سائر صفات الذي لا يليق بشانه وجلاله وكماله. وأيضا كما جاء لا يظلم مثقال ذرة، لا يظلم مثقال ذرة. وأيضا جاء وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، لكن جاء وما ربك بظلام للعبيد، صيغة المبالغة لما؟ لأن في الحقيقة ظلم ظلم، الظلم ظلم، ولو يعني شيء. فإن الله منزه عن سائر ما لا يليق بشأنه، ومنزه عن سائر صفات النقصان. فبذلك جاء هنا أحيان صيغة المبالغة، صيغة المبالغة ما جاء للتقييد، بل جاء لبيان أحوالهم، كأن المشركين هكذا أحوالهم. إن الله لا يحب كل خوان، خوان أي خائن في أماناته، كفور، قال العلماء رحمهم الله تعالى كفور لنعمته، كفور لنعمته. ومقصود من هذه الآيات قال العلماء رحمهم الله تعالى كأن الله تبارك وتعالى ذكر فيها بشارة للمؤمنين، ذكر فيها بشارة للمؤمنين. وهكذا كما ذكرنا قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه كأنهم خانوا الله فجعلوا معه شريكا، وأنهم كفروا نعمه كأن الله أنعم عليهم نعم، إن الله تبارك وتعالى جعلهم سكان البلد الأمين، إن الله جعلهم سكان الحرم حرما آمنا، إن الله تبارك وتعالى جعلهم من مجاوري الحرم ومن صدنة البيت ومن حجبة البيت، وإن الله تبارك وتعالى أعزهم بأن يبعث أن باث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم وفيهم ومن قبيلتهم، وإن الله أنزل القرآن كلامه بلغتهم، ولكنهم كفروا بنعم الله، كفروا بنعم الله وجحدوا بنعم الله، وأنهم أشركوا مع الله تبارك وتعالى شركاء. فبذلك إن الله تعالى كأن الله لا يحب، وإلا كان لازم عليهم الإيمان بالله، الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، المعاونة مع المؤمنين، المناصرة مع المؤمنين، ولكنهم خالفوا، ولكنهم كفروا وكذبوا برسول الله، وخاصة من النبي صلى الله عليه وسلم. فبذلك قال تعالى: إن الله لا يحب كل خوان كفور. قال: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. قال العلماء رحمهم الله تعالى الآية الأولى، قالوا فيها إشارة كي لما يعني في أول الإسلام كانوا مسلمين ضعفا، ولكن برحمة الله تعالى لما كسر المسلمون فكل يوم أن المسلمين تحت البلاء وتحت العذاب من المشركين أن المشركين يؤذونهم إيذاء إيذاء أشد الإيذاء ما من يوم إلا ويأتي من المسلمين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل إما شج وجهه إما مضروب إما أنه مجروح يأتي ويشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالصبر. وقالوا أيضا أن المسلمين لما إن الله تبارك وتعالى كثر ثوابهم كثروا فأنهم أرادوا لو أجادنا النبي صلى الله عليه وسلم لقاتلناهم سرا أيضا نحن نقتلهم أيضا ونحتال ما هم هيل إذا حصل الفرصة لنا نحن أيضا نقتلهم. فجاءوا إن النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا فقالوا يا رسول الله إن المشركين يؤذوننا ويؤذون أصحابنا وإخواننا وأهالينا فنريد منكم الإذن إذا حصل لنا الفرصة نحن أيضا نقتال معهم ونحتال معهم ونقتلهم سرا. فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآيات إن الله لا يحب كل خوان كفور. قالوا كما فيها إشارة إلى خيانة الكفرة أيضا فيها تنبيه للمؤمنين كاللازم عليكم أنتم على الإيمان أنتم على الاستقامة فاصبروا حتى يأتي الله تبارك وتعالى بأمره. فبذلك قالوا فأنزل الله تعالى هذه الآية أذن للذين يقاتلون لكن متى بعد الهجرة لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهاجر أصحابه بعضهم إلى الحبشة وبعضهم إلى المدينة المنورة وهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وهكذا كما نقل الأصلاف رحمهم الله تعالى لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر أبي بكر أن أبي بكر رضي الله تعالى عنه كان يقول هذه الكلمة قال أخرجوا نبيهم والله ليهلكن أخرجوا نبيهم من بلدي قال والله ليهلكن حتى نزلت هذه الآيات. فقال أبي بكر رضي الله تعالى عنه إني موقن وإني يعني بإيقان كامل كأنه سيكون أمر القتال. لما؟ لأنهم أخرجوا نبيهم من بلده. وبذلك إن الله تبارك وتعالى أنزل هذه الآية. فقال العلماء رحمهم الله تعالى هذه الآية أول آية نزلت يعني في أمر القتال بعدما أنزل الله تعالى 70 أو أكثر من ذلك الآيات ما جاءت ما يتعلق بالصبر ما يتعلق بالصفع ما يتعلق بالعفو ما يتعلق بالإعراض عن المشركين حتى إن الله تبارك وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم وأذن أصحابه بالقتال والجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ودفع كيد المشركين. وبهذا قال أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فبذلك العلماء رحمهم الله تعالى يعني في أسباب نزول هذه الآيات المباركة قال أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. أذن للذين يقاتلون مراد يعني مؤمنين. وقالوا هذه أول آية نزلت في الجهاد. وقال بعض العلماء رحمه الله تعالى يعني حتى هذه الآية ناسخة للآية الذي قبلها. قالوا لأن الآية الذي قبلها جاء فيها الأمر بماذا بالصبر جاء الأمر بماذا بالتمكين والاستقامة كأنتم فاصبروا إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إذا أنتم تريدون بالهيلة والغدر أن تقتلوا بعض الكفار سرا وبالإحتيال لا إن الله لا يحب كل خبار كفور حتى لأن كل غادر يوم القيامة له لباء قدر غدرته وأنه ينسب لباءه عند إسته ويقال غدرة فلان هذه غدرة فلان هذه غدرة فلان كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا إفهم قال العلماء رحمهم الله تعالى إن الدين الإسلام دين جامع دين جامع دين عظيم لما حتى يرائي مراعاة للأعداء مشركين أعداء الدين أعداء الإسلام أعداء النبي أعداء المؤمنين. ولكن قال لا الهيل والغدر والخيانة لا إن الله لا يحب حتى مع الكفار. يعني إنسان هم أعداء، يعني كفار ليس فقط كفار مشركين، وليس فقط مشركين بل كفار حربي، أنهم يحاربون المسلمين، أنهم يؤذون المسلمين، أنهم يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام. ولكن إن الله تبارك وتعالى ما أجاد وما أباه للمؤمنين الغدر والاهتيال والهيل والخيانات، لا. حتى إذا كان يعني أمانات، أمانات كفار، أمانات من الأموال، كان عند النبي صلى الله عليه وسلم أمانات، حتى أمر النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله تعالى عنه أن أمكس بعده، يعني بعد هجرته، وأن يرد هذه الودائع إلى أهلها. إن الله يأمرك أن ترد الأمانات إلى أهلها. فبذلك يعني أمانات المشركين. ولكن فانظر يعني عدل الإسلام وعدل الدين، في أمانات المشركين قال لا، أن يرد إلى أهله. حتى إذا كان يعني بعد ذلك، بعد الإسلام وبعد الهجرة، الآن ما شاء الله مثلا أسلم رجل من المشركين وما أسلم زوجته، أو أسلم زوجة وما أسلم الرجل، وأولا كان النكاح مع المشركين جائز، نكاح مع الكفار جائز، حتى جاء الأمر لا هن يحل لهم ولا هم يحلون لهن. فبذلك لما جاء هذا الأمر أيضا، إن الله تبارك وتعالى أمر كمثلا إذا شيء باق عنده أنتم تأخذوا قدر حقكم لا زائد. وأيضا إذا أن المرأة كافرة والرجل أسلم وهاجر، الآن صار الانقطاع، ولكن على الرجل إذا كان حق المرأة أن يدفعه ولو أنها كافرة. لما؟ لأن الإسلام إسلام يعني دين عدل، دين إسلام ما شاء الله، الدستور الإسلامي، الدين الإسلامي أنها دين عدل ودين إنصاف ودين المشتمل على جميع الأحكامات الجزئية والكلية، حتى ما ينتفي بها العباد إلى يوم القيامة. فبذلك إن الله تبارك وتعالى يعني ضد المشركين، لا يحب الخيانة، وكيف الذين يخونون مع المسلمين، وكيف الذين يخونون مع المسلمين، خيانات في التجارة، خيانات في الأموال، خيانات في الدراسة، خيانات في كذا، خيانات في جميع الأمور. لما؟ إنسان إذا كان موظف أنه لا يؤدى حقه ولا يؤدى، خيانة في الوقت وغير ذلك. يعني لما؟ لأن الأسلاف رحمة الله عليهم أجمعين، يعني حتى بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، نقل بعض العلماء رحمهم الله تعالى من أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان ذات يوم أنه جالس وأنه كان يحاسب ما جاء في بيت المال من أموال المسلمين، فدخل عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألهم لماذا، فقالوا بدينا نسلم عليك، فكان المصباح يضيء فطفي المصباح. فلما طفأ المصباح أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه يعني صار ظلام، فقالوا لماذا؟ قال لأن المصباح والزيت من بيت المال، والآن نحن مشتغلون بالكلام الذي يتعلق بنا لا يتعلق ببيت المال، لا يتعلق به، فبذلك كيف يصرف هذا الزيت والمصباح على أمور ما يختص بنا لا يختص بإصلاح المسلمين؟ لما؟ لئلا يكون خيانة في مال بيت المال، لئلا يكون فيه الخيانة. حتى ذكر والدي رحمة الله عليه كان من مشايخه ورجل من كبار المحدثين ومن علماء الموحدين رحمة الله عليه، توفي ما رأيناه وما زرناه، كان أستاذا وشيخا لوالدينا. فقال في أول زمان كان ساكن أيضا ما شاء الله بمكة المكرمة، وله دروس وله علاقات ما شاء الله، وأنه أراد السفر إلى المدينة المنورة، وما كان السفر إلا على الإبل، ما في سيارات، ما في طرق. فجاء رجل عنده فقال لهذا الأستاذ الشيخ، قال أستاذ هذه ظرف كتاب، إذا تكرمتم بالإبلاغ إلى رجل فلان بالمدينة المنورة؟ فقال لا مانع لي، فقال لا مانع لدي إن شاء الله أنا أبلغه، ولكن فاصبر. فقال لماذا؟ قال حتى يأتي الجمال. فقال يا أستاذ ما علاقته بالجمال؟ قال لما اتفقت بالجمال فأريته على عفش هذا الكتاب ما كان داخلا فيه، فكيف أخونه؟ فكيف أخونه؟ حتى جاء الجمال فقال: أما هل ترضى إذا أدخلت هذا الكتاب في يفشي؟ فقال: ما في شيء، هذا ما لها يعني وزن. فقال: أما بدون إذنك فكيف أخون؟ لأن هذا الآن لا يوزن، لكن يوم القيامة يوزن. فمن يعمل مثقال ذرة خير يراه، ومن يعمل مثقال ذرة شر يراه، والبدر يوم ذي الحق. ليس ميزان الكتروني دنيوي، ميزان من الله الذي يوزن في يوم صغيرة وكبيرة. فبذلك يعني الآن كيف يعني الأسلاف، وكيف ما شاء الله أعمالهم، وكيف ما شاء الله دياناتهم، حتى كثيرا يعني ما رأينا من أساتذتنا وأساتذة أساتذتنا يعني أنهم ما شاء الله إذا كانوا عندهم قلم من المدرسة يعني والله نحن نعرف بالله الحمد لله، فإذا جاء فهد قال: اكتب لي كتاب خاص ما يتعلق بأهله، أنه لا يسرق فيها قلم المدرسة، قال: هذا قلم مدرسة، حبر مدرسة، هذا كتاب مدرسة، هذا ورقة مدرسة، لا علاقة لي بهذا، إن شاء الله أكتب لك كتاب، لكن بعد ما أقوم من هذا المحل أكتب لك. ولا يستعمل فيها يعني، وإلا كم يصرف فيها؟ قال: لا، قال: لأنه حقوق وهذا خيانة، كيف أستعمله في شغل ذاتي؟ وهذه مختص لخدمة المدرسة، وهذه من مال المدرسة وأموال المدرسة، وما لأجل هذا. فبذلك افهم، ها هذا هو السبب، كأولا ما شاء الله مدارس صغيرة، ولكن خرج منها من أئمة المحدثين، أئمة الفقهاء، وأئمة أعلام الدين. والآن ولا نقول إلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فبذلك يعني دين إسلامي أمر. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى: فانظر أذن للذين يقاتل. لماذا؟ قال: بأنهم ظلموا، بسبب أنهم ظلموا. وهذا الأمر بالجهاد، إن الله على نصرهم لقدير. طيب، إن الله على نصرهم لقدير بعد الهجرة، قبل الهجرة أيضا قدير. إن الله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. إن الله لو أراد نصر نبيه صلى الله عليه وسلم لنصره في حياته المكية، لنصره قبل الهجرة. ولكن هذه حكمة من حكمات الله، إن جاء الامتحان على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. جاء عليهم الابتلاءات: أولئك الذين امتحن الله قلوبهم، إن الله امتحن قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. فلما ما شاء الله بعد الابتلاءات وبعد الاختبارات وبعد الامتحانات وعذبوا عذابا الذي لا يتصور، ولكن لما جاء الأمر بالهجرة إن الله نصرهم. فبذلك قال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، بسببية يعني بسبب أنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. أيضا إن الله تبارك وتعالى ذكر قال: الذين أخرجوا من ديارهم. افهم عند علماء القواعد: إما الذين أخرجوا من ديارهم يعني جملة خبر، وها هنا مبتدا محذوف، يعني هم الذين أخرجوا من ديارهم. هذا قول الأول. والقول الثاني أن بعض العلماء قالوا: في محل جر نعتا للموصول الأول، وموصول الأول ما ذلك بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، أو بيانا له أو بدلا منه. ولكن القول الأول هو الراجح، القول الأول هو الراجح، كي ها هنا يعني جملة هذا خبرية ومبتدا محذوف. هم الذين أخرجوا من ديارهم، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق، يعني الذين أخرجوا من ديارهم. فبذلك بهذه الآية أيضا استدل إمام الشافعي رحمه الله تعالى، قال: أن بيوت مكة ملك لأهاليهم، أن بيوت مكة قال ملك لهم، فيجوز أن يتأجروا ويستأجروا ويشتروا، والبيع والشراء والإيجار قال جائز. لما؟ قال: إن الله نسب الأموال والديار إليهم، قال: الذين أخرجوا من ديارهم. فبذلك استدل إمام الشافعي رحمه الله تعالى في هذه الآية، وأيضا بالحديث الذي قال به رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دخل دار أبي سفيان فله أمان، قال: من أغلق بابه فهو آمن، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كنسب الدار إلى أبي سفيان. وهكذا اشترى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه دار صفوان بن أمية وجعله سجنا وغير ذلك والفتوى على هذا. وبهذا قالت الذين أخرجوا من ديارهم الإخراج من الديار ولكن إخراج بغير حق لما يعني مذنبهم ماذا إلا أن يقولوا ربنا الله. وبذلك هذا استثناء يقال استثناء منقطع هذا استثناء استثناء منقطع لكن يعني ولكن يقول يعني ماذا يقولوا ربنا الله إلا أن يقولوا ربنا الله وهذا قول هذا قول حق ولكن إخراجهم بغير حق لما لأنهم يقولون ربنا الله أنهم آمنوا بالله وأنهم وحدوا الله تبارك وتعالى وآمنوا برسوله وبذلك أنهم ظلموا وأخرجوا. قال الله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض وقال العلماء رحمهم الله تعالى ذهب بعض العلماء فهنا قولان ولولا دفع الله الناس بعضهم لبعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر في اسم الله كثير. قال بعضهم يعني هذه الآية خاصة بالمؤمنين الذين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وإن الله